سؤال هنا مهم لأنه واقع في مسجد يا شيخ جزاك الله خير. نحن نصلي في مسجد بناؤه ينحرف عن القبلة، الأمر الذي يؤدي إلى قطع أعمدته لكثير من الصفوف إذا كانت الصفوف نحو القبلة، فهل يجوز الانحراف قليلا عن القبلة للقضاء على قطع الصفوف؟ يجوز يجوز، لأن الأصل في من كان بعيدا يرحمك الله، الأصل في من كان بعيدا عن رؤية الكعبة ومشاهدتها بالبصر قوله عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ففي حالة إمكان المسلم أن يتوجه إلى القبلة أقرب ما يكون إلى إصابة عينها ولو كان بعيدا عنها فهذا هو الواجب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا حال بينه وبين ذلك الاستقبال الأقرب إلى الصواب مثل ما جاء في السؤال، وهو وجود الأعمدة والسواري التي تعرض الصف بل الصفوف للقطع، فهذا يبقى عذرا أن ينحرفوا قليلا، لأن الأصل هو أن لا يستقبلوا عين الكعبة ما دام أنهم لا يشاهدونها. جزاك الله خير، بارك الله فيك.